قال رحمه الله: باب ما جاء في الحزن والبكاء. تقدم الباب الذي قبله يتعلق بطاعة الله سبحانه وتعالى والحث عليها، وهذا الباب يتعلق بالحزن والبكاء وفضل الحزن وفضل البكاء وأنه مراقب فيهما. والحزن والبكاء لا يمدحان لذاتهما ولا يذمان لذاتهما، فليس هناك دليل يدل على فضل الحزن وأن الحزن محبب وأنه مستحب، ما في دليل، بل الذي في كتاب الله النهي عنه، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وهكذا أيضا: ولا تكن في ضيق ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، وهكذا أيضا: لا تحزن إن الله معنا. فجاء النهي عنه الحزن، ولكن إن كان لأجل المصيبة في الدين ولأجل الحزن على عموم المسلمين فيرجى أنه مستحب، يرجى أنه مطلوب أن يحزن الشخص على مصيبته في الدين، تحصل له مصيبة في دينه فيحزن عليها، أو يحصل لأهل الإسلام مصائب عظائم فيحزن عليها ويبكي لأجلها، ويحزن أيضا كذلك يحزن على فوات الطاعات وفوات المرض وفوات أيضا كذلك المحبوبات لله سبحانه وتعالى تفوت عليه، فالذي يظهر أنه لا بأس أن يحزن. والحزن هنا جيد: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما حملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فات الطاعة وحزنوا على فواتها جدا. أصحابهم ذهبوا مع رسول الله غزوا وطلبا الأعداء، وهم ما استطاعوا أنهم ينفروا مع رسول الله أو أنهم ينفرون مع رسول الله لعدم المطي التي يركبونها. فإذا كان الحزن فوات الطاعة وأيضا كذلك للمصيبة في الدين، وهكذا الحزن على عموم المسلمين، يرجى أنه لا بأس به وهو جيد، وهكذا البكاء أيضا، وهما الأصل فيهما الإباحة، وقد يكونان مستحبين وقد يحرمان. قد يكون الحزن محرما كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا حاصل ما يتعلق بما ذكر من الآثار في الحزن والبكاء وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله فيما يتعلق بهذه المرويات. ولابن أبي الدنيا كتاب سماه الهم والحزن، وذكر جملة الآثار التي فيها تحبيذ الحزن، وهكذا أيضا الترغيب فيه، الترغيب في الحزن. وذكر عن إبراهيم التيمي رحمه الله قال: ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة، لأنهم قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة، لأنهم قالوا: إنا كنا في أهلنا مشفقين. فمثل هذا الحزن الذي أذهبه الله سبحانه وتعالى هو الحزن على خوف فوات الآخرة، فأذهبه الله سبحانه وتعالى عنهم وأدخلهم الجنة، هذا حزن مرغب فيه. يخشى على من لم يحزن أن تفوته الآخرة، الذي لا يحزن في الدنيا على أن تفوت الآخرة ولا يحزن على فوات الطاعات وغير ذلك، فهذا يخشى عليه، يخشى عليه. فأهل الجنة إذا أدخلهم الله الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فبعضهم الأمر عنده سيان، فأتت الطاعة ولم تفت الطاعة، حصلت له مصيبة في دينه أو لم تحصل له مصيبة في دينه، تفوت الآخرة أو لم تفت، كله سواء. وأهل الإيمان وأهل الخير لما طمأنهم الله سبحانه وتعالى بإدخالهم أو بإدخاله إياهم الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، كنا نحزن أنه تفوت علينا هذه الآخرة، فأدخلهم الله جل وعلا. فهذا حزن مرغب فيه، وإلا الأصل فيه هو ما سمعت أنه مباح، أنه مباح الحزن، وهكذا أيضا البكاء مباح، وقد يرتقي إلى أن يكون مستحبا والله أعلم، وهكذا أيضا قد يكون محرما في بعض المواضع، وهذا يفهم مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. نقرأ كلامه في الحزن: قال رحمه الله: وأما الحزن، وهذا في مجموع الفتاوى العاشر 17، وهكذا في كتابه أمراض القلوب وشفاؤها. قال رحمه الله: وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله، بل قد نهى عنه في مواضع، وإن تعلق بأمر الدين كقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقوله: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وقوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وأمثال ذلك كثير. وهكذا: لا تحزن إن الله معنا، ذكرها. وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة، الحزن لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة، فجاء النهي عنه: ولا تحزن ولا تهنوا ولا تحزنوا. إيش سينفعكم الحزن هذا؟ ما يجلب لكم منفعة ولا يدفع عنكم مضرة. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ما ينفع هذا الحزن. فنهى الله سبحانه بهذا الاعتبار عنه، لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة. وذلك لأنه لا يجلب منفعة، هذا باعتبار ذاته لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة، فلا فائدة فيه ولا يأمر الله به. نعم، لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزن محرم. كأنه هل يأثم صاحبه، هناك إراد وسؤال، هل يأثم صاحب الحزن الذي حزنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة؟ قال: نعم، لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزن محرم، كما يحزن على المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب، ولكن يؤاخذ على هذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. وقال صلى الله عليه وسلم: العين تدمع ويحزن القلب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. ومنه قوله تعالى: وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. قال: وقد يقترن بالحزن ما يثاب عليه ويحمد عليه، هذا هو مقصودنا، وقد يقترن بالحزن ما يثاب عليه الشخص ويحمد عليه، وقد يقترن بالحزن ما يثاب عليه ويحمد عليه، فيكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن، يكون محمودا لا لذاته ولكن من الجهة التي ستذكر ويثاب عليها لا على الحزن لذاته. قال: نعم، قد يقترن بالحزن ما يثاب عليه ويحمد عليه، فيكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن، كالحزين على مصيبة الدين، على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما، فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك. ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه، وإن كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه، إلى آخر كلامي. هذا حاصل ما يتعلق بالحزن، أنه لا يثاب الشخص عليه لذاته، ولا كذلك أيضا يأثم لذاته، وإنما بحسب ما يتعلق بالقلب. فإن حزنه على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما، فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر. وهكذا أيضا إذا حزن على فوات الخير على نفسه، كفوات الجهاد أو فوات صلاة الجماعة، فقد كان بعض السلف يبكي إذا فاتته صلاة الجماعة، بل يعزى في فوات صلاة الجماعة، يعزى في فوات صلاة الجماعة، بعضهم كان ربما عزى بعضهم بعضا على فوات صلاة الجماعة. فهذا يرجى أنه يؤجر على حزنه لفوات الطاعة، كما تقدم في الآية التي تلوناها: ولعن الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهذا يرجى له الثواب، لكن إذا أفضى إلى ترك مأمور هذا الحزن من الصبر والجهاد فيكون به يعني، أو يكون منهيا عنه في هذه الحالة، يكون منهيا عنه، أو أيضا كذلك سبب له الحزن فوات منفعة ودفع مضرة، فهذا أيضا كذلك ينهى عنه في هذه الحالة. وإلا الحزن كما سمعتم لم يأمر الله به ولا رسوله. وما جاء في الآثار بعضها ضعيف وبعضها كما تعلمون ما هي حجة. الله ما أمر بالحزن ولا نهى عن الحزن جل وعلا، فالإنسان يؤجر على الحزن ويأثم على الحزن بحسب ما يتعلق به، بحسب ما يتعلق به. وقد يكون الحزن مباحا كما تقدم، الحزن على الولد، الحزن على غير ذلك من بعض الأمور التي ربما تفوت من أموره الدنيوية تفوت، لكن ما حمله الحزن على أن يترك الواجبات ويجلس في بيته، أو حمله الحزن على الضجر من أقدار الله سبحانه وتعالى. حزن جبلي، أن الشخص قد جبل على أنه يحزن على ما فات من بعض الأمور، فهذا حزن مباح. وأما الحزن الذي يجره ويرتقي به إلى ترك الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى وترك الواجبات، يبقى في بيته لا يصلي جماعة ولا شيء، حزين، ما الفلان قال والله حزين، هذا ما يسمح أنه يترك الخير ويترك الواجبات بحجة أنه حزين. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الباب الذي هو باب الحزن والبكاء، أو باب ما جاء في الحزن والبكاء. وقد ألف ابن أبي الدنيا رسالة فيه كما سمعنا. حاصل التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام هو الذي يعتمد في هذه الآثار التي سنقرأها إن شاء الله، هو الذي يعتمد فيها، فلا يذم ولا يمدح صاحبه لذات الحزن. قال رحمه الله: باب ما جاء في الحزن والبكاء. أخبرنا مبارك بن فضالة، ما حاله؟ فضل، نعم أحسنت، لين، لينه بعض أهل العلم. عن الحسن، وهو مدلس، وما دام أنه مدلس قد عن فهذا الحديث ضعيف مع ما فيه من الإحسان، ولكنه كما تعلمون قد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة باللفظ المذكور. قال: أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال: وقال الحسن، الحديث بهذا السند ضعيف ولكنه قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة بنفس اللفظ المذكور في كتاب الزهد والرقاق، وهكذا أيضا جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وفيه عبد الله بن جنادة، وهو مجهول، المعافري مجهول، وجاء عن سلمان الفارسي أيضا، وجاء عن ابن عمر، لكن أصح ما في الباب أو أصح ما جاء حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، والبقية تحتاج إلى نظر. حديث عبد الله بن عمر ضعيف، وحديث سلمان ينظر، حديث ابن عمر أيضا كذلك في الباب. قال: وقال الحسن: والله إن أصبح فيها مؤمن، والله إن أصبح فيها مؤمن إلا حزينا. ما هي إن؟ عند من؟ والله إن أصبح فيها مؤمن إلا حزينا. عند من؟ نافية، أحسنت. والله ما أصبح فيها مؤمن إلا حزينا. هذه الدنيا يا أخوان، فالدنيا سجن المؤمن، فما أصبح فيها مؤمن إلا وهو على هذا الحال وعلى هذا الوصف، لأنها سجن، والسجن لا شك أن الشخص إذا دخله يحزن فيه ويتألم فيه ويحصل له ما يحصل من اللأواء. والله إن أصبح فيها مؤمن إلا حزينا، هذا حال الدنيا، أكدار وأتعاب ومنقصات ومصائب، فإن أسرت قليلا فإنها تحزن كثيرا، مصائبها ومنقصاتها أكثر من مسراتها ومبراتها، أكثر منها. هذا هو الواقع الذي يعايش أهل الخير، أنها على هذا الحال، طبعت على كدر فليس ينالها، كما قال ابن القيم رحمه الله في وصفها: طبعت على كدر، هذا حال الدنيا، فليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. فالدنيا طبعت على هذا الحال، وأنها منقصاتها أكثر من مبراتها ومفرحاتها، ونسأل الله العافية، ولا سيما أهل القربة من وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فإنهم تشتد أحزانهم وألامهم أكثر من غيرهم لما يرون من المصائب في الدين تترى. وحال المؤمنين والمسلمين حال كثير من أهل الإسلام، وهو حال كما ترى يحزن له الشخص. فهؤلاء منقصاتهم وسجنهم أكثر فيها، ويتمنون أنهم يخرجوا متى أو أنهم يخرجوا منه في أسرع وقت، فما يدرون متى يخرجون من هذا السجن. ممن ذاق حلاوة الإيمان طعم حلاوة الإيمان، ولولا طاعة الله سبحانه وتعالى لتمنى أنه يخرج من السجن الآن. وخروجه من السجن، سجن الدنيا تعلمون بالموت، لولا ما فيها من الطاعة والعلم والخير والصلاح الموجود في بعضهم وهذه المجالس الطيبة، وإلا هي سجن شديد على الإنسان، ممنوع من شهواته، ممنوع من أشياء كثيرة، وآلامها ومكدراتها وغير ذلك، أشياء كثيرة فيها محزنة، فهو مسجون فيها. المؤمن سجنه الدنيا، والفرج هو أن يخرج منها. الدنيا سجن المؤمن، مهما آتاه الله من الخير الدنيوي فهو لا زال مسجونا بالنسبة لما أعده الله له في الآخرة، فهو في سجن. وهكذا مسجون من الحيثية الأخرى، أنه ممنوع من كثير من الأشياء، ممنوع منها، لا يجوز له أن يزاولها، ممنوع من الحرام. أما الكافر ما يبالي، الكافر لا يبالي بشيء من ذلك. أما المؤمن إذا أراد أن يتقدم نظرا فيما يتقدم إليه، يباح له أو لا يباح له، ممنوع منه أو غير ممنوع منه، فينظر فيه أولا ثم يتقدم ويتأخر، فهو مسجون في هذه الدنيا، مقيد بقيود شرعية. وأما الكافر فليس ثم قيود تقيده، فهو لا يبالي مطلق عن القيود، يأتي ما يريد ويذر ما يريد، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هذا حال أهل الكفر والعياذ بالله. أما الدنيا فهي سجن أهل الإيمان، ويصبرون على هذا السجن، فإن بعده الفرج بإذن الله جل وعلا بعد هذا السجن. قال رحمه الله: وقال حسن: والله إن أصبح فيها مؤمن إلا حزينا، وكيف لا يحزن المؤمن وقد حدث عن الله أنه وارد جهنم، صلى الله العافية، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهو وارد جهنم، سيمر على الصراط، فالمرور هو الورود، فمنهم من تأخذ الكلاليب تلك وما قد أعد فيها، ومنهم من يمر كالبرق على اختلاف الأعمال في مرورهم، ونسأل الله العافية. فإن الله قد حدثه أنه وارد جهنم، ولم يأته أنه صادر عنها سيمضي. ما هو الذي عندنا من رسول الله عن الله سبحانه وتعالى أننا نحن سنمضي، وهؤلاء هم أهله الذين ستأخذهم الكلاليب إلى آخر ذلك؟ ما عندنا شيء، عندنا الذي أخبرنا الله سبحانه الورود، وإن منكم إلا واردها كلكم سيمر عليها. لكن من منا عنده من الله سبحانه وتعالى برهان ودليل على أنه سيصدر عنها؟ ما في أحد. كيف لا يحزن بعد هذا؟ وكيف أيضا كذلك لا تكون له سجن هذه الدنيا، ونسأل الله العافية. فلا شك أن المؤمن يحزن لهذا المعنى: والله إن أصبح فيها مؤمن إلا حزينا وكيف لا يحزن، إلى آخر هذا الأثر الجميل، وإن لم يثبت فهو أثر جميل جدا وكلام طيب. فالله أخبرنا بالورود ولم يخبرنا بالصدور. قال: والله إن أصبح فيها مؤمن إلا حزينا وكيف لا يحزن المؤمن وقد حدث عن الله عز وجل وأنه وارد جهنم، ولم يأتيه أنه صادر عنها، والله ليلقين أمراضا ومصيبات وأمورا تغيظه، وليظلمن فيها وليظلمن، فما ينتصر. والله هذا هو الواقع في الدنيا يا أخوان، والله ليلقين أمراضا ومصيبات وأمورا تغيظه، وليظلمن فما ينتصر. ما في أحد ينتصر له، يظلم ويهان ويذل فما ينتصر. وهكذا أمراض تعتريه، مصيبات وأمور تغيظه، كل هذه من الأكدار والأحزان التي في الدنيا. فإذا لا بد أن يصبر وأن يحتسب هذا عند الله، فهو في سجن، وسيأتي الفرج من هذا السجن، والفرج عظيم. إلى مكان لا زوال له إن وفق للصبر ووفق لطاعة الله سبحانه وتعالى في هذا السجن وصبر على مرارته. ولا يظلمن فما ينتصر، يبتغي من ذلك الثواب من الله عز وجل، وما يزال فيها حزينا خائفا حتى يفارقها، فإذا فارقها أفضى إلى الراحة والكرامة. هذا كالتفسير للجزء الأول من الحديث الدنيا سجن المؤمن، كلام الحسن رحمه الله تعالى، فهي سجن، ويحزن في هذا السجن لما ذكر رحمه الله من علل وأسباب الحزن، والله ليلقين أمراضا ومصيبات وأمورا إلى آخره. فهذا الحديث ثابت بالنسبة للحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هذا حديث ثابت. قال النووي رحمه الله في شرحه الحديث: معناه أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة، مكلف بفعل الطاعات الشاقة، فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان. وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره بالمنقصات، فإذا مات صار إلى العذاب الأليم وشقاء الأبد. انتهى من شرح مسلم. وقال المناوي في تفسير الحديث الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، قال: لأنه ممنوع من شهواته المحرم فكأنه في سجن، والكافر عكسه فكأنه في جنة. انتهى. وقيل الدنيا سجن المؤمن أي كالسجن للمؤمن، في حين أو من حيث ما أعده الله له في الآخرة من الثواب والنعيم المقيم، وكالجنة للكافر في جنب معذرة في جنب ما أعد الله في الآخرة من الثواب والنعيم المقيم، وكالجنة للكافر في جنب ما أعد له في الآخرة من العقوبة والعذاب الأليم. فالمؤمن إن كان في نعمة فالجنة خير له منها. المؤمن إن كان في نعمة، بعض أهل الإيمان منعم ليس كذلك، خير وما شاء الله ما يريد شيء ربما من أمور الدنيا ولا تأتيه لما عنده من مال ومن الخير الذي أنعم الله أكرمه الله سبحانه وتعالى به. لكن بالنسبة للآخرة هو في سجن ولا ما هو في سجن؟ في سجن. فما عد الله أعظم وأعظم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمؤمن إن كان في نعمة فالجنة خير له منها، والكافر إن كان في مقيتة فقير، ربما يكون الكافر فقيرا، فالنار شر له منها. الكافر بالنسبة له الدنيا خير أليس كذلك؟ وبالنسبة له فرج وليست بسجن، وإن كان في مقيت فيها وفي تعاسة وفي تعب ليس كذلك، لأنه سيخرج وينتقل إلى ما هو أعظم، فالنار شر له منها. ومن باب اللطائف والفوائد التي ذكرها بعض أهل العلم عن حافظ بن حجر رحمه الله أنه اعترض عليه وأورد عليه بعض اليهود إرادا، فقال له: كيف أنتم تقولون عن نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وأنت في العبها هذه؟ وكان قاضي القضاة رحمه الله وغفر الله له في مصر، فخرج بأبهته وما هو عليه من النعيم الحافظ رحمه الله في الدنيا، فهو قاضي القضاة، فخرج له يهودي قال: كيف تقولون أنتم النبي صلى الله عليه وسلم نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وأنت الآن في حال كما ترى هذه الأبهة وهذا الخير لهذا الموكب العظيم الذي أنت فيه، وأنا رجل تعبان؟ وهو رجل كان تعبان، كان يشتغل في الزيوت وحال في تعب وضنك، فأين الجنة التي أنا فيها؟ وأين أنت السجن الذي أنت إيش فيه؟ أين السجن الذي أنت فيه؟ وأين الجنة التي أنا فيها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فأجاب الحافظ رحمه الله: أن ما أنا فيه بالنسبة لما أعد الله سبحانه وتعالى لي كمؤمن هذا بالنسبة لي يعتبر إيش؟ سجنا. وما أنت فيه من التعاسة والضنك وضيق العيش هذا بالنسبة لك جنة، بالنسبة لما أعده الله سبحانه وتعالى لك من العذاب السرمدي الأليم، فهذاك يتلقاك وينتظرك. فما أنت فيه من التعاسة والبؤس وشدة العيش هذا يعتبر لك جنة، لأنك إذا مت ستقدم على ما هو إيش؟ أعظم من ذلك. فأجاب بهذا الجواب. نقرأ ما ذكروا عن الحافظ رحمه الله. قال: ذكروا لطيفة، ذكروا عن أن الحافظ بن حجر رحمه الله لما كان قاضي القضاء مر يوما بالسوق في موكب عظيم وهيئة جميلة، فهجم عليه يهودي يبيع الزيت الحار وأثوابه ملطخة بالزيت، وهو في غاية الرثاثة والشناعة، فقبض على لجام بغلته فقال: يا شيخ الإسلام، تزعم أن نبيكم قال الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن، فأي سجن وأنت فيه وأي جنة وأنا فيها؟ فقال: أنا بالنسبة لما أعد الله لي في الآخرة من النعيم كأني الآن في سجن، وأنت بالنسبة لما أعد لك في الآخرة من العذاب الأليم كأنك في جنة. فأسلم اليهودي، فأسلم اليهودي، جواب جميل: فأنت بالنسبة لما أعد الله لك في الآخرة من العذاب الأليم أنت في جنة، وأنا بالنسبة لما أعد الله لي في الآخرة من النعيم المقيم أنا في سجن. هذا لا شيء، هذا متاع دنيا ذهب زائل، ذهب زائل سيذهب عنا. هذا يذكر عن الحافظ، وحكاه القرطبي عن غيره، حكاه القرطبي وهو قبل الحافظ متقدم، لكن المشهور أنه عن الحافظ هذا الذي ذكر من الموقف مع اليهودي. وحكى القرطبي في كتاب جمع الحرص بالقناعة، جمع الحرص بالقناعة، عن سهل الصعلوكي الفقيه الخراساني، وكان ممن جمع رياسة الدين والدنيا، أنه كان في بعض مواكبه ذات يوم إذ خرج عليه يهودي من إيوان حمام وهو بثياب دنسة وصفة نجسة، بثياب دنسة وصفة نجسة، فقال: أنتم تزعمون أن نبيكم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا عبد كافر وترى حالي، وأنت مؤمن وترى حالك، وترى حالي، وأنت مؤمن وترى حالك، أنا بعيس فقير وأنت متنعم وترى حالي. فقال له على الفور، أي جواب على طول سريع يدل على ذكاء أخوان فطانة عند هذا الرجل الصعلوكي الذي هو سهل الصعلوكي الفقيه الخرساني، وكان من جمع رئاسة وجمع دنيا أيضا. قال: خرج عليه يهودي من إيوان حمام وهو بثياب دنسة وصفة نجسة، فقال: أنتم تزعمون أن نبيكم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا عبد كافر وترى حالي، وأنت مؤمن وترى حالك. فقال له على الفور أنا أو قال له على الفور إن إذا صرنا غدا أو قال له عن فور إذا صرت غدا إلى عذاب الله كانت هذه الجنة، إذا صرت غدا إلى عذاب الله كانت هذه الجنة، وإذا صرنا إلى النعيم ورضوان الله صارت هذه سجن. فعجب الخلق من فهمه وسرعة جوابه، فعجب الخلق من فهمه وسرعة جوابه، فقال: إذا صرت إلى عذاب الله كانت هذه الجنة حقا التي أنت فيها، كانت هذه الجنة، وإذا صرنا نحن غدا إلى النعيم ورضوان الله صارت هذه لنا سجن. هذه الجنة، هذه الدنيا التي نحن فيها هي سجن، فيها أمراض وفيها تعب وفيها لأواء وفيها فتن، فهي سجن لنا، وأنتم ما تبالون بهذا كله. فإذا هذا الحديث عظيم يا أخوان، يجعل الشخص يحزن، ولا شك أن الحزن يعتريه لأنه في سجن، والباب معقود لهذا المعنى، باب ما جاء في الحزن والبكاء، لأن الدنيا سجن المؤمن، فيحزن ويبكي ولا شك، ويحصل له ما يحصل مما يستوجب حزنه. فعندما نسأله باب ما جاء في الحزن والبكاء، ما هو الدليل على أن الحزن ممدوح أو على أنه مذموم؟ ما فيه دليل على أنه ممدوح ولا على أنه مذموم، وإنما بحسب ما يتعلق به. أحسنت. متى يكون الحزن ممدوحا وصاحبه محمودا؟ تفضل. نعم أحسنت. إذا كان مصيبة حصلت له في دينه، أو يحزن على مصائب المسلمين عموما، أو يحزن على فوات الطاعات، فهذا حزن ممدوح. أحسنت. ومتى يكون مذموما؟ نعم، إذا كان لدنيا أو لمصائب أصابته فأقعدته في بيته وربما تضجر من أقدار الله، ترك الواجبات ووقع في المحرمات، فيكون حراما الحزن في هذه الحالة إذا أصيب بمصيبة في دينه وفي غير ذلك، فتضجر وأيضا تسخط وربما اعترض عن غدر، فهذا حزن مذموم، صلى الله العافية والسلام. أو حزن وجلس في بيته وفوت الواجبات التي عليه، فهذا مذموم. وأما المباح فلا ذا ولا ذا فيه من المعاني، لا الأول ولا الثاني فيه من المعاني، فهذا حزن مباح، يحزن على فقد ولده أو يحزن على فقد شيء من الدنيا من غير المعنى الذي تقدم ذكره، فهذا ما فيه شيء، هذا حزن مباح. من ذكر نحو هذا التفصيل؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا ذكر ابن أبي الدنيا عن بعضهم أنه قسم الحزن إلى حزنين، وهو إبراهيم ابن أدهم قال الحزن حزنان إلى آخره، حزن على شيء من هذه الأشياء المعاني المتقدمة وحزن على غيرها. هذا الأثر أيضا ذكره ابن أبي الدنيا، كتاب جمع فيه ابن أبي الدنيا رجل جامع، جمع فيه آثار كثيرة يا أخوان جدا في هذا الكتاب الذي هو الهم والحزن، كتاب الهم والحزن جمع فيه آثار كثيرة تتعلق بالحزن تتعلق بالهم. وخلاصة الكلام عن الحزن ما ذكره شيخ الإسلام لله دره، خلاصة الكلام عن الحزن، إلا لو قرأ الشخص كتاب نبي الدنيا هذا ربما يقول هذا الحزن محمود، هذا الحزن ينبغي أن نحزن مع هذا الأثر الذي ذكره عن إبراهيم التيمي، ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن لا يكون أهل الجنة، لأنهم قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وربما يأتي ويطلق الاستحباب الحزن. الحزن التفصيل فيه هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والله أعلم. إلى هنا.